والحمد لله كما ذكرت من قبل أن هذا كان دافعا قويا لي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده للكتابة في هذا الباب، فكتبت شفاء العليل. نعم تفضل. قال: ويواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. وكما مر أيضا أن هذا الأمر من الأهمية بمكان في علم الحديث، معرفة ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ومدلولات هذه الألفاظ والاحتمالات الواردة على هذه الألفاظ، ومتى تدل هذه الكلمة على هذا المعنى ومتى لا تدل عليه أو تدل على عكسه أو غيره. فهذا كله من الأهمية بمكان. وكما يقول حافظ ابن كثير: الواقف على عبارات القوم ممكن، الذي عنده يعني إمعان نظر وإدامة نظر في عبارات القوم ممكن أن يعني في النهاية يخلص إلى معرفة هذه الألفاظ ومدلولاتها ومكان هذه الألفاظ ومراتبها. لكن هذا كل ما يعرفه فقط بمجرد وقوفه، ولكن يعرف هذا بعد توفيق الله له بالوقوف على كلام أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يفسرون كلامهم. فأحيانا العالم يفسر قصده، أحيانا تلميذ العالم يفسر قصد شيخه، أحيانا عالم آخر يفسر قصد العالم الذي تكلم بهذه الكلمة، وأحيانا أنت لا تعرف مراد هذا العالم إلا بمعرفتك للأمثال العربية القديمة، عندما يقول مثلا فلان حي في الوادي، وعندما يقول مثلا فلان باقعة، فلان باقعة، فلان حي في الوادي، فلان كخبز الشعير، وهكذا. هذه أشياء يعني تعرفها أنت بالمثال العربي. الباقعة طائر حذر لا يأتي في الموارد العامة، إنما يدخل في داخل الصحراء ولا يشرب إلا في يعني من آبار أو من أماكن ما يأتيها أحد ولا يريدها أحد، وهذا لحذره ويقظته من أجل ألا يتمكن منه عدو. فإذا قالوا فلان باقعة يعني فلان متقن حذر يقظ، ما يستطيع أحد أن يمسك عليه شيئا. كذاك الطائر الذي ما يأتي الموارد العامة في الطرقات والمشارع العامة، إنما يأتي في الأماكن البعيدة الغريبة التي يطمئن فيها النفس من حذره ويقظته. أيضا عندما يقال فلان سيفنة، سيفنة هذا لابد أن ترجع إلى كلام العرب، إيش المراد بسيفنة؟ طائر ما وقع على شجرة إلا أكلها، طائر لا ينزل على شجرة إلا ويأخذ ما فيها. فالراوي إذا كان عنده رغبة في الحديث وعنده نهم في الطلب وعنده حرص على أن يأخذ ما عند شيوخه، فهذا يلقب بهذا اللقب. كان بعضهم إذا جاء عند الشيخ يجلس عند الشيخ حتى يأخذ كل ما عنده من الحديث، يقال سيفنا تشبيه بهذا الطائر، فلان حي في الوادي. الحية إذا كانت في الوادي فإن الناس يهابونها ولا يأتون في المكان الذي فيه، أو الشعب الذي يعرف أن الغار الذي تبيت فيه في هذا الشعب. فإذا قالوا فلان حية في الوادي معناه أنه يهاب ويخاف ولا يستطيع أحد أن يقترب منه. فهكذا الراوي إذا كان متقنا يقظا واسع الاطلاع عالما بمخارج الأحاديث والروايات هو من هذا النوع أو من هذا الصنف. هذا أيضا يعرف بكلام العلماء، فلان مثلا على يدي عدل، فلان على يدي عدل، وهذه الكلمة أكثر منها أبو حاتم كما في كتاب الجرح والتعديل، يسأل أبو حاتم على الرجل فيقول هو على يدي عدل. إيش معنى على يدي عدل؟ عدل هذا عدل اسم رجل، والرجل هذا هو الذي يعني يضرب الرقاب بالسيف عند أحد الأمراء، عند أحد الأمراء. فكان الرجل إذا أتى بجريمة وحكم عليه بأن يذهب إلى عدل معناه فقد حكم عليه بالإعدام، فلا رجاء فيه ولا أمل فيه ولا شفاعة تنفع، ما في شفاعة ترد هذا الرجل من عند عدل هذا إلى الحياة مرة أخرى. هذا معنى فلان على يدي عدل. إذا سألوا عنه وين جاء فلان، إيش حصل من فلان في القضية او في المشكلة او الحكم الذي صدر عليه قال الان هو على يدي عدل، خلاص يعني الان ذهب الى عدل، معناه انها تضرب عنقه فلا رجاء فيه ولا امل. فاستعمل هذا المحدثون في باب الرواية وقالوا فلان على يدي عدل اي هالك، فلان هالك لا رجاء فيه ولا امل، لا يتماسك ولا يقوم ولا يظن به انه ممكن ان تنفع روايته في شيء من الاشياء. كذلك فلان كخبز الشعير، الكلمة الاولى على يدي عدل، بعض الناس الذي ما فهم هذا المعنى ومن هو عدل وايش معنى على يدي عدل كان يقول فلان على يدي عدل، كان يضبطها كذا، فلان على يدي اي على يدي انا عدل خبر، فلان على يدي عدل، أو فلان عدل على يدي كمعنى الكلام فلان عدل عندي. ففهم الكلام بفهم آخر، فهم الكلام بفهم آخر عندما اختلف الضبط، والصحيح أنه ليس كذلك، إنما هو فلان على يدي عدل مضاف ومضاف إليه، فلان على يدي عدل مضاف ومضاف إليه. أيضا فلان كخبز الشعير فمعناه متوسط، ليس كخبز البر الذي هو أحسن أنواع وأفضل أنواع دونه، أي يؤخذ به أو يؤخذ عنه عند الضرورة، إذا لم نجد خبز البر أخلنا من خبز الشعير، هذا معناه. وهكذا أيضا للعلماء أساليب وطرق تعرف بالنظر ومعرفة كلام العلماء وتفسير العلماء لذلك، وكل هذا يعين طالب العلم على معرفة ألفاظ أئمة الجرح والتعديل. أحيانا بعض ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ما تعرفها إلا من اللغة، ما تعرفها إلا من كتب اللغة، ترجع إلى كتب اللغة تعرف إيش المراد بهذه الكلمة، إيش المراد بهذه الكلمة. فلان في مسلاخ فلان، فلان في مسلاخ فلان، أي يشبه الراوي برجل. مسلاخ قالوا في اللغة الجلد، ومعناها الهيئة، ومعناها الحال، هو في حال فلان وفي رتبة فلان. فلان من بابة فلان، أي من شرطه ومن نوعه ومن الناس الذين يعني من شرطه الذي يبحث عنه، فلان هذا من بابة فلان. فإن سمى رجلا متشددا معناها أن فلان المتشدد هذا يمشي عنده لأنه ثقة، وإن سمى رجلا متساهلا معناها أن هذا ما ينفع إلا عند المتساهلين، وإلا الذين يشددون يردونه، وهكذا. فالواقف كما يقول حافظ ابن كثير على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. طيب إلى هنا إن شاء الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الكلام على عبارات الجرح والتعديل. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحو، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. نعم، بعدما ذكر الحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح رحمهم الله تعالى شروط الأئمة في قبول الرواية، ومن تقبل روايته ومن ترد روايته، وقواعد الجرح والتعديل، وألفاظ الأئمة في بيان أحوال الرواة والكشف عن مراتبهم سواء العامة منها والخاصة، بعد أن ذكر هذا بدأ يتكلم على أن هذه الشروط في الأزمنة المتأخرة قد توسع فيها ولم تعد لها هذه الحفاوة التي كانت عند السلف الأولين، أي كان الأولون يشددون في توفر هذه الشروط، ويشددون في معرفة السلامة مما يضاد هذه الشروط. كان الأولون يعني يتحرون في هذا أيما تحرن، لكن بعد ذلك المتأخرون توسعوا. لماذا؟ لأن الكتب قد صنفت والرواة قد برأوا ذممهم وأدوا ما عندهم، وما عند الرواة قد سجل في بطون الكتب فجمع في كتب الصحاح وكتب السنن والمسانيد والأجزاء إلى غير ذلك، فأصبحت الأحاديث محفوظة وأصبح رواتها مسجلين في الكتب. وبعد ذلك المتأخرون ما يأتون بأحاديث جديدة خارج عن هذه الكتب، أو يأتون بأسانيد ليس لها صلة بهذه الكتب، لا، إنما أسانيدهم إلى مصنفي هذه الكتب. مثلا في زماننا لو أن الإنسان له إسناد يسوق إسناده إلى البخاري، وإذا ما يصل إذا ما وصل إلى البخاري فعندنا البخاري كتابه محفوظ سندا ومتنا. مثلا يسوق سنده إلى مصنف ابن أبي شيبة، أو يسوق سنده إلى عبد الرزاق أو السنن البيهقي أو معجم الطبراني أو غير ذلك، فإذا ما وصل إلى الكتاب المصنف فإنه يتعين عليه النظر في إسناد هذه الأحاديث على حسب القيود والشروط الأولى. أما الرجال الذين هم بينه وبين الكتب المصنفة تسهل في أمرهم وتوسع في أمرهم، لدرجة أنهم كانوا يسمعون للصبي وهو طفل يرضع، بل هناك ما هو أكبر من ذلك، كان يجاز للرجل أن يروي الكتاب الفلاني أو حديث فلان هو ومن يأتي بعده من ذريته. فلان أهم شيء بس تعرف نسبك إلى الشيخ الذي أجيز، فإذا كنت من أبنائي فمعك إجازة عامة. لماذا تساهل العلماء هذا التساهل؟ الجواب من جهتين. الجهة الأولى، لا ضرر في هذا التساهل، لا ضرر في هذا التساهل، لأن إذا تساهلوا في ذلك فالأحاديث محفوظة بالسند والمتن، والنظر لا يكون فيما بيننا وبين هذه الكتب، إنما يكون النظر في رجال هذه الكتب. إذن لا ضرر في ذلك، إذن ما المانع ولا ضرر في هذا؟ الأمر الثاني أنهم أرادوا أن يحافظوا على سلسلة الإسناد في هذه الأمة، لأن هذه الأمة خصت بهذا الشرف العظيم، هذه الأمة خصت بهذا الشرف العظيم وهو الإسناد. حتى ذكر الذين تكلموا في الخصائص أن من خصائص الأمة ثلاثا: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد والأنساب والأعراب، هذا من والإعراب من خصائص هذه الأمة، بقيت فيها لغتها محفوظة، وبقي نسبها محفوظا، وبقي سندها إلى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوظا. فلما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة وديننا نقل بالأسانيد المتواترة والمشهورة وجاء من طرق شتى، يكاد يكون التابعي ما يتكلم بكلمة إلا تنقل بالإسناد، فما ظنك بالصحابي، فما ظنك برسول الله عليه الصلاة والسلام، فما ظنك بالقرآن. فلا شك أن الأمة هذه احتفت بدينها أيما حفاوة، وتداعت هممها وقامت على قدم وساق، فنقلت دينها على أعظم وجوه النقل. فالقرآن نقل نقل الكفة عن الكفة، والسنن نقلت نقل التواتر والآحاد، وأقوال من دون النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر نقل كثير ما يعني الكثير مما يحتاج إليه. فلا شك أن هذه الأمة كانت لها عناية بالغة في أول أمرها بالإسناد، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فربما مبلغ أوعى من سامع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة في الوداع قال وقد سأل يعني أصحابه: ألا هل بلغت؟ فلما بينوا له أنهم قد شهدوا على بلاغ عليه الصلاة والسلام قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فهذه الأمة أمة يعني سندية، أمة سندية تسير مع السند وتسير مع سلسلة الإسناد. فلما جمعت الكتب وصنفت، هل هذه الأمة تترك أمر السند والكتب قد حفظت؟ لا، أيضا لا زال حب الإسناد في نفس هذه الأمة، لا زال حب الإسناد، بالرغم أنه لا ينبني على هذا الإسناد عمل يذكر، لكن حب الإسناد فيهم جعلهم أيضا ينظرون في يعني يقرؤون الكتب ويجيز الشيخ يعني التلاميذ أو يسمع الشيخ التلاميذ أو يعرض التلاميذ على الشيخ. ولا زالت حتى إلى زماننا يأخذ التلميذ من الشيخ ويأخذ الصغير من الكبير، وهكذا سلسلة إن شاء الله إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. هذا من فضل الله على هذه الأمة. شاهد من هذا حب الأمة لهذا الإسناد جعلهم أيضا يمشون على وثيرة الأولين في الإسناد، وعزل القول إلى قائله وأخذ القول يعني عزل القول إلى من قاله. لكن هي أمة عاقلة، ما هي أمة فارغة تشتغل بما لا ينفع. علمت أن هذه الجهود التي كانت في الزمان الأول لم يعد لها حاجة الآن، باعتبر أن الكتب قد صنفت وحفظت، فتساهلوا في ذلك. فكانوا يقبلون من الرجل إذا لم يكن كذابا، إذا لم يكن كذابا، طالما أن عنده أصلا صحيحا، طالما أن عنده أصلا صحيحا، أو كان أو أنه مثلا ممن عنده دين وعدالة. أما أنه لا يحفظ مش مهم، هذا لا يهم أن يكون مخلطا. حتى أنهم كانوا يأخذون عمن لا يعرف كيف رواية الحديث، كيف رواية الحديث، لكنه نشأ على كتاب أبيه أو يعني واحد من المحدثين الثقات كتب له وجهز له وهو يقرأ، وإن كان لا يعرف كيف تكون صناعة الحديث، كيف تكون صناعة الحديث، ولا يعرف أن الراوي هذا في الطبقة الفلانية وأن فلان أعلى أو أن فلان أقل. كان بعضهم كان يروى الرواية عمن لا يدري ما الحديث. المهم ألا يكون كذابا وألا يكون صاحب أصل سيء، أصل فاسد أدخل فيه. وبعد ذلك انتشرت الحمد لله الأسانيد إلى زماننا هذا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فلله الحمد والمنة. نعم، كلام العلامة أحمد شاكر. في الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدم. يعني الشروط السابقة في العدالة وفي أمر الضبط وكيفية سماع الحديث وكيفية حضور المجلس، وهل كان يشغل عن ذلك أم لا، وهل كان له أصل صحيح عليه توقيع الشيخ وإثبات أنه سمع هذا المجلس، ويعني أيضا الثبت في الذين حضروا هذا المجلس معه إلى غير ذلك. يعني لا شك أنه كان في الزمان الأول تضييق لمسيس الحاجة إلى ذلك، ولكن لما حدث شيء من التساهل توسعت الشروط وخفت. نعم. قال: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. يعني الرواية إلى المصنفات الموجودة، والمصنفات الموجودة أصبحت غنية بشهرتها وتلقي الناس لها عن مجرد البحث في الأسانيد الموصلة إليها. مصنفات السنة الموجودة الآن أصبحت غنية. غنية بماذا؟ غنية بتلقي الناس لها واشتهارها، أن هذا مثلا كتاب البخاري وذاك كتاب النسائي وهذا كتاب البيهقي وهذا كتاب فلان أو فلان. أصبحت هذه المسألة ما فيها شك ولا فيها جدال، فأصبحت هذه المصنفات غنية بهذه الشهرة وهذا التلقي وهذا التسليم، أصبحت غنية بهذه الأشياء عن مجرد الأسانيد الموصلة إليها، من أجل أن نبحث في هؤلاء الرجال الذين رووا لنا سنن البيهقي. هل هؤلاء الرجال فيهم ضعيف؟ من أجل إذا كان ضعيفا فلا يعني نجزم بنسبة هذا الكتاب للبيهقي أم لا، فلا شك أننا في غنى عن هذا، لكن إبقاء سلسلة الأسناد الذي هو شرف لهذه الأمة والذي اختصت به الأمة دون الأمم لا يخلو من فائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحافظ البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أثر سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. شخول السخاوة تحت على كلام بيهقي، وقد سبق البيهقي إلى قوله شيخه الحاكم ونحوه عن السلفي أو السلفي، وهو الذي استقر عليه العمل، بل حصل التوسع فيه أيضا إلى ما وراء هذا، وهذا صحيح. يعني بعدما كان الأمر يشترط فيه العدالة والضبط تسومح في أمر الضبط، وأصبح النظر إلى أن يكون الرجل غير كذاب وأن يكون معه أصل صحيح، ثم بعد ذلك أيضا لا يمتنع أنه أيضا تسومح أيضا في أصل العدالة، فدخل فيها من لا يعرف يعني شيئا عن الرواية ولا يعرف السماع ولا يعرف شيئا من ذلك، وأحيانا يدخل فيها أيضا من تكلم في عدالته وطعن في صدقه. أن المقصود فقط يعني تهييج الناس وتحضيض الناس على أن يحفظوا الأسانيد وأن يروا الأسانيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فالعبرة بالكتب التي تلقيت بالقبول، والأسانيد هذه ليس مطلوب منها أكثر من ذلك إلا مجرد حفظ سلسلة الإسناد. ما شاء الله. خلصنا الآن باب من تقبل رواته ومن ترد رواته. ما شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام، وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا، واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية: وهو ابن أربع سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. وقال بعضهم: أن يفرق بين الدابة والحمار. وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة. وقال بعض: عشر. وقال آخرون: ثلاثون. والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي. أحسنت. الكلام في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، ومتى يبدأ الطالب في ذلك، لا شك أن له صلة واضحة بالكلام الذي كان قبله في معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. فإن مما ترد به الرواية إذا كان الطالب تحمل الحديث في حالة ليس له أهلية التحمل، ليس له أهلية التحمل، ومن هنا احتاج المحدثون أن يخوضوا في هذا الباب وأن يتكلموا في هذا الأمر. متى يبدأ طالب العلم حضور المجالس، ومتى يبدأ طالب العلم كتابة الحديث والرحلة إليه؟ وعلى كل حال لا بد أن يعرف الناس أن هناك فرقا بين حضور المجالس وبين كتابة الحديث والرحلة فيه. فأحيانا تلتبس هذه المسألة بتلك عند كثير من الناس. لا، مسألة حضور المجالس فيها نزاع كما سمعتم، وأما الرحلة لطلب الحديث وتقييده وضبطه فالنزاع فيها أقل، النزاع فيها أقل. حصل النزاع كثير في مسألة الوقت أو نعم أو الحد الذي يبتدئ به الطالب في الحضور وفي الاستماع وفي الاتيان لمجالس العلم عند الشيوخ، ولكن يرحل ويكتب ويقيد ويضبط هذه مسألة الخلاف فيها قليل، وكثير منهم على أن ذلك لا يكون إلا بعد البلوغ، كثير منهم على أن ذلك لا يكون إلا بعد البلوغ، لكن ليس هذا بلازم، فقد يرحل طالب علم قبل أن يبلغ الحلم ويكون متقنا متأكدا مما يقيده ويكتبه ويثبته. على كل كما سمعتم عدة أقوال، فمن أهل العلم من يقول 5 سنوات ومن بعد 5 سنوات يحضر الطالب، فإذا كان بعد 5 سنوات يكتب له سماع، وإذا كان قبل 5 سنوات يكتب له حضور. إذن هناك فرق بين السماع والحضور. نعم، فإن الحضور قد يحضر من لا يعي ولا يفهم، قد يحضر من لا يعي ولا يفهم، لكن لا يسمع إلا من يفهم، لا يسمع إلا من يفهم. فمنهم من قال قبل 5 سنوات يكتب له حضور، يقولون حضر أي حضر بنفسه، أو أحضر أي أحضره أبوه أو خاله أو أخوه أو ولي أمره أحضره إلى المجلس وأتى به. وأما بعد 5 سنين يكتب له سماع. وهؤلاء يستأنسون بما روى البخاري من قول محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من ذلو في بيتنا، أو بهذا المعنى. والمجة هذه التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام هو الماء الذي يكون في الفم ويعني يخرج بقوة أو يخرج بقوة إلى يعني وجه أو رأس أو بدن الشخص الذي مج به، الذي مج به. وكيف فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الصبي؟ منهم من يقول إنه فعله من باب المداعبة، ومنهم من يقول من باب التبريك عليه. فلا شك أن هذا الماء الذي خالط ريق النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيه بركة، وهذا من باب التبريك على هذا. وعلى كل حال هذا كله من يعني حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومن طيب شمائله عندما يمازح الصبيان، لكن هذه الممازحة ممازحة لها ضوابط، ليس كمن يمازح الصبيان وهو على موضع شبهة، هذا ليس كذاك، هذا أمر وذاك أمر آخر. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أو أمير المؤمنين أو ولي أمر المؤمنين أو غير ذلك يمازح الصبي الصغير بمثل هذا هذا أمر يغبط عليه ويعني يدخل السرور على قلب الصبي وعلى قلب أهله، بخلاف يعني أمور الريبة والأمور التي لا ترضي الله عز وجل. فهذا أمر وذاك أمر. فمنهم من جعل، وجاءت بعض الروايات على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ومحمود بن الربيع ابن 5 سنين. فمعنى ذلك أن هذا الصحابي الصغير مجى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المجة عنده وهو في آخر حياته، لكن هل مات بعدها مباشرة أم لا؟ الله أعلم. لكن من 5 سنين فما دون كان سن محمود بن الربيع. ومنهم من يرى دون ذلك، منهم من يرى دون ذلك، وأن 5 سنين ليست قيدا. فقد جاء في الصحيح أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فلاكها في فيه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها وقال له كخ كخ. وكلمة كخ هذه لا تقال إلا للطفل الصغير، كلمة كخ هذه لا تقال إلا لطفل صغير، يعني فيما بعد الفطام. فممكن يعني شرط 5 سنين ليس قيدا. فهذه الكلمة عقلها الحسن وحكاها الحسن أنه عقل هذا الأمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يقال لرجل كبير عاقل كخ كخ، فإن هذا يقال للأطفال. فاستدل بذلك أيضا على أن من الممكن أن يعقل الإنسان ما دون 5 سنين، وهو دون 5 سنين يعقل الأمور ويميزها. ومنهم من قال كما سمعتم 10 سنوات و20 سنة و15 سنة، وكان أهل البصرة يعني لا يعني يسمحون للطالب يأتي للمجالس إلا إذا بلغ 10 سنوات، وأهل الكوفة إلا إذا بلغ 15 سنة، وأهل الشام إلا إذا بلغ أو أهل الكوفة 20 سنة، وأهل الشام 30 سنة، وأهل الشام 30 سنة إذا بلغ 30 يسمحون له، وأهل البصرة إذا بلغ 20 أهل الكوفة إذا بلغ 20 يسمحون له، وأهل البصرة إذا بلغ 10 يسمحون له. ولا شك أن يعني الاشتراط 20 أو اشتراط 10 أو اشتراط كذا يفوت كثيرا من الشيوخ على كثير من طلبة العلم. وذكر السخاوي أمثلة كثيرة، والحقيقة أن السخاوي رحمه الله قد أثرى هذا العلم بالأمثلة والشواهد. فكثير من الذين كتبوا في علوم الحديث إنما يكررون الأمثلة التي ذكرها من سبقهم، وأما السخاوي فما شاء الله فإنه يذكر أمثلة كثيرة قد لا تجد كثيرا منها عند شيخه الحافظ ابن حجر. فكم للحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي في هذا الباب من يعني من إثراء ومن يعني إفادة لطلبة العلم، رحم الله الجميع. ذكر أمثلة كثيرة السخاوي في هذا، ذكر أمثلة كثيرة السخاوي في هذا الأمر، ممكن تراجع إن شاء الله في فتح المغيث. وأطال النفس جدا في شرح هذا الموضع اليسير، أطال فيه النفس جدا، وأتى بمذاهب العلماء وأتى بأقوال يعني، وخرج من هذا الخلاف بما خرج به أيضا هنا الحافظ ابن كثير وغيرهما، وهو أن الأمر لا توقيت فيه ولا تحديد للسنوات، إنما هذا الأمر يرجع إلى التمييز. فمن ميز فإنه يحضر المجالس ويسمع ويكتب له السماع، من ميز يكتب له سماع. وكيف يكون التمييز؟ منهم من يقول إذا فرق بين الدابة والحمار فهذا قد ميز، كان يفرق بين البقرة والحمار، قال هذه بقرة وهذا حمار، قالوا إذن هذا مميز يحضر المجال. ومنهم من يقول إذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز. وفهم الخطاب ورد الجواب هذا أمر واسع، كما ذكروا أن أبا حنيفة جاء يوما إلى جعفر ابن محمد بن علي الذي هو الباقر، الذي هو الباقر، فوجد طفلا صغيرا دون 5 سنوات، فقال له وأراد أن يختبر ذكاء هذا الطفل، قال له أبو حنيفة أين يذهب الغريب في بلادكم لقضاء حاجته، أين يذهب الغريب في بلادكم لقضاء حاجته؟ فرد عليه هذا الطفل، التفت إليه بسرعة وقال يتوقى شطوط الأنهار ومساقط الثمار، يتوقى شطوط الأنهار ومساقط الثمار ومقارع الطريق وينظر إلى جدار ثم يرفع ثوبه ويسمي الله ويضع حيث شاء. فتعجب أبو حنيفة من هذا الجواب السريع من هذا الطفل الصغير. قال: من هذا؟ قالوا: هذا موسى ابن جعفر ابن محمد، موسى ابن جعفر الباقر الذي يسمى بالكاظم. فتعجب من هذا، وكان دون الخمس سنوات. وأمثلة كثيرة في هذا. ذكروا أن الحسن بن عرفة ذهب إلى ابن المبارك وأراد أن يسمع منه وهو صغير، وكان ابن المبارك يحرج في هذا ولا يقبل، فرده وقال: ارجع. فذهب إلى حماد بن سلمة وقال: يا أبا إسماعيل، ألا تنظر إلى عبد الله بن المبارك ردني؟ فذهب حماد بن سلمة قال له: تعال يا بني، وأخذه وصار معه أو توكأ عليه ومشى إلى أن دخل دار عبد الله بن المبارك وجلس معه على سريره ساعة يتحدثان. ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن، لماذا ما تحدث هذا الغلام؟ قال: إنه صغير يا أبا إسماعيل، هذا صغير، كيف نحدثه؟ قال: لعله يكون آخر من يحدث عنك، حدثه لعله يكون آخر من يحدث عنك. فأخذه عبد الله وحدث، يعني حدثه، فكان آخر من حدث عن عبد الله بن مبارك هو الحسن بن عرفة. وذكر أيضا السخاوة من ذلك أمثلة كثيرة في من أتى إلى الشيخ فقال له، يعني يختبره الشيخ، وقد ذكر ذلك أيضا الخطيب في الكفاية، وكذلك أيضا في كتابه تاريخ بغداد ذكر أن رجلا يقال له ابن اللبان الأصبهاني، عبد الله بن محمد بن اللبان الأصبهاني، جاء إلى ابن المقرئ، جاء إلى ابن المقرئ فقالوا إنه صغير لا يسمع، لا يكتب له سماع. فقال: يا بني، كم تحفظ؟ جاءه ابن 4 سنوات وقد حفظ القرآن، وابن 5 سنين جاءه ابن 4 سنوات. فقال له: كم تحفظ؟ قال: كذا وكذا. قال: سمع لي سورة الكافرين، فسمعها. قال: سمع لي سورة المرسلات، فسمعها. قال: سمع لي سورة التكوير، فسمعها. وفي بعض الكتب سورة الكوثر، لكن الأنسب سورة التكوير. فعند ذلك لما سمع هذا ولم يخطئ في شيء من ذلك قال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي، سمعوا له والعهدة علي. وأتم حفظ القرآن وهو ابن 5 سنوات. وقصص كثيرة ذكرت حتى في ابن عيينة نفسه، لما جاء أحد المحدثين وهو صغير، وهناك من يتكلم في هذه القصة من جهة التسلسل، وهناك من يتكلم فيها من جهة الصحة بالكلية. ولكن على كل حال ذكروا أنه كان جالسا في مجلس فدخل طفل صغير يريد أن يطلب العلم، فتعجب الجالسون منه، فقال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني كذلك كنتم أيضا تطلبون العلم وأنتم صغار فمن الله عليكم. ثم قال: لو رأيتني وأنا آتي إلى الشيوخ، يعني وأنا أكمامي قصار وطولي 5 أشبار ومحبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة، إلى قصة طويلة أو كلمات كثيرة في هذا، وإذا جلست أجالس يعني مدري من وعمر بن دينار، قالوا لي أفسحوا، أو قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. فطلب الحديث. والإمام أحمد لما قيل له إن هناك من يقول لا، يعني لا يكتب له سماع أو لا يكتب الحديث إلا من كان ابن 15 سنة أو ابن 15 سنة، فأنكر الإمام أحمد هذا القول وقال: بئس القول. فماذا يفعل في ابن عيينة ووكيع؟ فإنهما قد حفظ العلم وطلب العلم وهما أصغر من ذلك. بئس هذا القول، ما يكتب لرجل سماع إلا ابن 15 سنة. إذن بئس هذا القول، ماذا يفعل في ابن عيينة وماذا يفعل في وكيع؟ وهذا إسحاق ابن إبراهيم الدبري راوي المصنف، مصنف عبد الرزاق، مات عبد الرزاق وهو ابن 6 سنوات، مات عبد الرزاق وهو ابن 6 سنوات، والناس يأخذون كتاب المصنف عن عبد الرزاق من رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري. وكذلك اللؤلؤي راوي سنن الإمام أبي داود، مات أيضا هو صغير. وهكذا لا يزال الناس يقبلون من المحدثين هذا الشيء. لكن لابد أن تعرفوا أيضا أن هناك فرقا في هذا الشرط الذي نحن بصدده الآن، يعني فيما إذا كان في الزمان المتقدم، وفيما جاء بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة التي كما يقول ابن الصلاح رحمه الله: الملحوظ فيها إبقاء سلسلة الإسناد. الملحوظ في الأزمنة المتأخرة إبقاء سلسلة الإسناد، فتسهل في هذا الأمر وتسامحوا. حتى كما سمعنا نحن الآن في البداية، هناك يعني الأمر أن الكافر يقبل منه يعني إذا أسلم وروى شيئا كان هذا قبل إسلامه تحمله حال الكفر. جاء بعد ذلك في ترخص في هذا الأمر إلى درجة أنهم بدأوا يكتبون سماع الكافر, بدأوا يكتبون سماع الكافر, وذكروا ذلك أنه قد حدث لرجل يقال له ابن الديان اليهودي. ابن الديان اليهودي جاء في مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, جاء في مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحضر جزءا حديثيا أم له شيخ الإسلام على تلامذته, وقام المزي عندما كتب يعني الذين حضروا فكتب هذا الرجل في الذين حضروا, فأنكروا على المزي كيف تكتب سماع رجل كافر, رجل يهودي كيف تكتب سماعه, فرد الأمر إلى شيخ الإسلام فأجاز وأقر ما صنعه المزي, أقر ما صنعه المزي رجاء هدايته, إن هداه الله فيكون له سماع, إن هداه الله فيكون له سماع ويحدث, وفعلا هدى الله هذا اليهودي وأسلم وحدث بهذا المجلس أو بهذا الجزء الذي سمعه من شيخ الإسلام. حصل يعني في الأزمنة المتأخرة توسع كبير في هذا الأمر, لأنه كان المراد الإبقاء على سلسلة الإسناد, كان المراد الإبقاء على سلسلة الإسناد. إن شاء الله نكمل الكلام حول هذه الجملة في درس آخر. نعم, في النوع الرابع والعشرين وفي كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه, في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه قرأنا كلام الحافظ ابن كثير وعلقت عليه بشيء من البسط والإطالة, وإن شاء الله عز وجل نقرأ كلام الحافظ ابن كثير اليوم, وبعد ذلك نقرأ أيضا كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, النوع الرابع والعشرون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه, يصح هذا الباب كما سبق له أهمية عظيمة في قيود وضوابط الرواية, لأن الراوي إذا تحمل أو أدى الحديث بدون الضوابط المعروفة عند أهل العلم فربما أدى ذلك إلى رد روايته بالكلية, ربما أدى ذلك إلى رد روايته بالكلية. فمعرفة كيفية سماع الحديث وكيفية تحمله وضبطه وكذلك كيفية أدائه وروايته هذا أمر من الأهمية بمكان, لأنه قد يتصل بهذا الباب من الضوابط والقيود التي بها تقبل, يعني نعم لا أقول قد يتصل بل يتصل بهذا الباب من القواعد والضوابط التي بها تقبل الرواية أو ترد. نعم. قال رحمه الله: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار, وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم, وهو الاحتلام والإسلام. عندنا الآن أمران, عندنا أمر التحمل وعندنا أمر الأداء. أمر التحمل يكون للصغار المميزين ويكون للكفار المشركين قبل أن يسلموا, لكن لا يقبل منهم إلا في حالة الكمال. وما هي حالة الاحتلام بالنسبة للصغير المسلم وحالة الإسلام بالنسبة للكافر الذي تحمل حال كفره؟ لأن الرواية شرف, الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شرف لا يناله كافر, لا يناله كافر. وكما سمعنا من قبل أن هذه الضوابط وهذه الشروط كانت لها أهميتها وحفاوتها وعظمتها في النفوس في الزمان الأول, أما وبعد أن صنفت المصنفات ودونت الدواوين وجمعت السنة من صدور الرجال إلى بطون الكتب, وأصبح بعد ذلك الناس يرون الكتب المصنفة في ذلك, الرواية شرف, الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شرف لا يناله كافر, لا يناله كافر. وكما سمعنا من قبل أن هذه الضوابط وهذه الشروط كانت لها أهميتها وحفاوتها وعظمتها في النفوس في الزمان الأول. أما وبعد أن صنفت المصنفات ودونت الدواوين وجمعت السنة من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وأصبح بعد ذلك الناس يرون الكتب المصنفة في ذلك ويحملها الخلف عن السلف، فتوسع العلماء وخففوا في الشروط وهونوا في الضوابط والقواعد في ذلك، حتى دخل في هذا الباب من لا يعني يولد أصلا، من لا يولد، فيأخذ الرجل الإجازة من أحد المشايخ له ولذريته من بعده، له ولذريته من بعده، فضلا عن الصغير المميز أو غير المميز أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه قد حفظت الكتب ولله الحمد، لكن بقي يعني إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها الأمة والتي كانت شرفا لها دون بقية الأمم، ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. من عدة نواحي المبادرة هذه، من عدة نواحي. أولا، عندما تأخذ ولدك إلى مجالس الحديث ففي ذلك تعويد للولد على أفعال الخير ومجالسة أهل الخير والفضل. أولا، ولدك يخرج ويتربى وقد ألف مجالس العلم وألف مجالسة العلماء والصلحاء، كذلك أيضا ولدك قد يحظى بدعوة رجل صالح يراه معك فيكلمك ويدعو لولدك أو يمسح رأسه ويدعو له فيدرك خيرا كثيرا بدعوة هذا الرجل الصالح. فيعني أخذ الأبناء إلى مجالس العلم خير كبير، ما يطرد الأولاد عن مجالس العلم. صحيح بعض الأولاد ما يكون عندهم أدب ولا يكون عندهم يعني هدوء ولا صمت، وهذا عادة الأولاد الصغار، فإن الإنسان يكون مؤدبا ويكون صموتا وهادئا وعليه السكينة والوقار إذا كان كبيرا، أما إذا كان صغيرا فالأصل في الصغار أنهم أهل تشويش وعبث، لكن ولي أمر هذا الابن الصغير عليه أن يراعي في ذلك المصلحتين، فلا يترك لولده الحبل على الغارب من أجل أن يؤذي الآخرين، فلربما أصابته دعوة أتى به ليستفيد، ربما يدعو له رجل صالح، ربما يدعو عليه رجل صالح إذا كان يؤذيه وإذا كان يشغل الناس ويعني يحول بينهم وبين الفائدة. فولي الأمر عليه أن يحصل المصلحتين لولده ولبقية الحاضرين في المجلس، فهذا شيء عظيم. وهذا كانت عادة السلف أنهم يبادرون بأولادهم ويسارعون بهم إلى المجالس حتى وإن كانوا صغارا، حتى وإن كانوا صغارا، لا سيما الأبناء الصغار الذين آباؤهم أو أقاربهم من أهل الحديث. وهذه بركة، بركة القرابة لأهل العلم، فإن من كان قريبا لرجل من أهل العلم فإنه يدل على الخير، بخلاف الإنسان الذي ينشأ في بيوت الغفلة وبيوت اللهو وبيوت بعيدة عن طاعة الله عز وجل. فانظروا حتى يا أخواني إلى الأبناء والأولاد الصغار، انظروا إلى الولد الذي يتربى في بيوت مسلمة يخرج وعنده شيء من الخير، ولا يستغرب عندما يرى رجلا يصلي ولا يستغرب، أما الناس الذين يعيشون في أجواء بعيدة عن هذا الخير يعني يستغربون. ليس هذا في الصغار فقط، حتى الكبار، حتى الكبار، فإن من اعتاد شيئا وألف هذا الشيء سواء كان هذا الشيء المعتاد صالحا أو كان صالحا. ولذلك في بلاد الغرب وبلاد الكفر في مسألة اتخاذ الأخدان والسفاح والسفاد الذي يكون في الشوارع، هذا أمر يعتاده الناس، فالرجل عندما يذهب من بلاد الإسلام إلى تلك البلاد يعني يكاد يعني يفجأ عندما يرى هذه الأشياء أمامه، ويرى الآخرين يستغربون عليه، إيش بهذا الإنسان مستغرب، يعني إيش بهذا الإنسان يعني مشوش غير منضبط يسير ويلتفت هنا ويلتفت هنا، والإنسان الذي يلتفت يرى المصائب أمامه، الآخرون يمرون عليها ما يحرقون لها سكنا، لأن هذا شيء ألفوه. فكذلك الذي أيضا ينشأ ويعرف صلاة العيد، يعرف صلاة الجمعة، يسمع الأذان، واحد يؤذن في ميكروفون والناس كلهم في البيوت يسمعون، لو أن إنسان في بلد ما فيه أذان وسمع واحد يؤذن في ميكروفون ويطلع من البيت، فأشوف إيش اللي حصل، إيش هذا بينادي، إيش يقول. فالناس إذا ألفوا الخير يكون عادة عندهم، هذه نعمة من الله علينا، رحمة من الله أن خلقنا مسلمين في بلاد الإسلام ومن آباء وأمهات مسلمين، هذه نعمة من الله عز وجل. لو أننا ولدنا والعياذ بالله من أبوين نصرانيين وفي بلاد الكفر، إيش كان يعرفنا الإسلام؟ إيش كان يعني يعلمنا هذا الدين؟ هذه نعمة من الله، أعظم نعمة علينا، أعظم نعمة علينا أن خلقنا في بلاد الإسلام وأصبحنا نسمع ونرى الإسلام أمام أعيننا وأنه ليس مستنكرا ولا مستقبحا. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فالإنسان إذا اعتاد الشيء بارك الله فيكم يبقى هذا الشيء مألوفا عنده، فالإنسان يعود أولاده الخير، يعود أولاده إذا سمع المؤذن يؤذن يردد الأذان، وإن كان يفعل شيئا يسكت، كان يتكلم يسكت ويردد هذا الأذان يجيب ما يقول المؤذن، ابنه يتعود هذا. كذلك عندما يراك تصلي في البيت النوافل ابنك يتعود هذا، عندما يراك عند النوم تقول أذكار المساء تقول أذكار النوم، أو عند المساء والصباح تقول أذكار الصباح، ابنك يتعلم هذا. فرحمة الله على الأبناء الصغار، ورحمة الله للأبناء الصغار عندما ينشأون في بيوت مسلمة يسمعون ذكر الله ويسمعون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والابن الصغير الذي ينشأ في بيوت الصوفية على الموالي وعلى الخرافات وعلى الشلات المعروفة يطلع الولد كذلك، كذلك من ينشأ في بيوت الروافض، كذلك من ينشأ في بيوت الضلال والهوى، وهكذا وهكذا. نحمد الله على هذه السنة التي أنار الله بها قلوبنا وبيوتنا، ونسأل الله أن ينير بها قبورنا وأن يثبت بها أقدامنا على الصراط. نعم. وينبغي المبادرة إلى إسماع الأولاد أو الولدان الحديث النبوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. الحضور دون السماع، الحضور دون السماع، من أقل من 5 سنوات كان يكتبون له حضورا، ومن 5 سنوات ففوق يكتبون له سماعا، باعتبار أنهم نظروا إلى أن 5 سنوات هذه في الغالب تكون سن تمييز للأولاد. ولكن القول الصحيح في ذلك أن مسألة التمييز يختلف من شخص لآخر، التمييز يختلف من شخص لآخر، رب رجل يميز قبل 5 سنوات وهذا نادر، ورب رجل لا يميز بعد 10 سنوات وهذا أيضا نادر، فلعلهم نظروا إلى الأغلب. نعم. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. الحق يا أخوان أن هذه الحادثة التي رواها لنا محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو كان عندهم في الدار وابن 5 سنين، هذه الحادثة ليست كافية في أن تكون 5 سنوات معيارا للتمييز، معيارا للتمييز. أولا لو سلمنا أنها معيار للتمييز بالنسبة لمحمود بن الربيع فلا يلزم من ذلك أن تكون معيارا للتمييز بالنسبة لغير. الأمر الثاني أن هذه واقعة من نوع غريب، حتى هذه الواقعة لا نستطيع أن نقول إن محمود بن الربيع كان يميز من 5 سنوات كلما يمر عليه، هذه الواقعة لا يلزم منها أن محمود بن الربيع رضي الله عنه وصحابي صغير كان يميز ويعقل كل شيء يمر عليه وهو ابن 5 سنين فما بعد. لماذا؟ لأن أمر المجة أمر غريب، تختلف المجة عن الكلام الآخر. فعندما يأتي مثلا الطفل ويأتي رجل كبير له الوجاهة مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام والطفل يراه أمامه، ثم يأخذ مجة في فيه ويمج بها في وجهه، هذا أمر غريب، مثله يحفظ، مثله يحفظ ويعلق بالذهن لا يضيع، مثله يحفظ ويعلق بالذهن فلا يضيع، من مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا الصبي يداعبه أو يلاعبه أو على أنها على سبيل التبرك، فإن رش الماء من فيه صلى الله عليه وسلم بعد أن خالط فيه صلوات الله وسلامه عليه فيه يعني عافية للجلد الذي يمسه هذا الماء. فهذه الحديثة فيها نوع مما يعني فيها قرائن تؤدي إلى حفظها، ليس كأي كلام يمر على الإنسان فيميزه وبعد ذلك يحفظه دائما. فلا نستطيع أن نقول إن هذا دليل على أن محمود بن الربيع قد حفظ كل ما مر عليه وعقل كل ما يمر عليه وميز كل ما مر عليه أو منذ هذه الواقعة أي وهو ابن 5 سنوات، لأنها واقعة من نوع غريب. لو أنه قال لقد عقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفلان كذا فقال له فلان كذا، هذا كلام له وجه في أنه يحفظ الخطاب والجواب ونقل الكلام، يكون هذا بالنسبة لمحمود بن الربيع الذي فهم هذه المقالة، ما المانع أن يفهم غيرها كذلك؟ هذا نعم. أما في مثل هذه الحالة، في مثل يعني مجت ماء في وجهه وتؤدي إلى شيء غريب، فإن الإنسان إذا مج الماء في وجهك فإنه يعني فإنك تشعر بأن شيئا غريبا قد انتابك وتغير من حالة إلى أخرى. مثل هذه الحالة ربما ما تذهب من نفسك حتى وإن كنت دون ابن 5 سنوات، دون 5 سنوات. فهذه الواقعة بعينها ليست كافية لتكون معيارا لا في حق محمود بن الربيع ولا في حق غيره. نعم. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. إلى هنا في رواية إلى هنا لهم. سبحان بالله، في الاختلاف في سن التمييز أكثر من أول العادة المضطردة في أهل هذه الأعصار. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها، كلام الحافظ ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تحت النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وقد مر الكلام يعني بشيء من التوسع حول هذا الاستدلال. نعم. وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين، مختلفوا في سن التمييز، وأرجح الأقوال في ذلك أن يفهم الخطاب وأن يرد الجواب، أن يفهم الخطاب وأن يرد الجواب. فإذا كان الصبي يفهم خطاب من خاطبه ويرد الجواب تاما، هذا يدل على أنه يفهم يعني مميز. هذا بخلاف يعني مجرد الطفل الصغير وهو لا يعني يبين عنه لسانه، إذا قلت له إيش رأيك، أين أبوك، أين أمك، وين فلان وين فلان، يفهم ويشير هذا كذا هذا كذا. لكن هذا ما يصح أن يقال في فهم الخطاب وأحسن الجواب، لا، ما يصح أن يقال في هذا. وإلا إذا كان كذلك فالطفل يكون مميزا وهو ابن أشهر. إنما المقصود بالخطاب هنا الخطاب الآخر، ما هو مش مجرد الإشارة أو غير ذلك، يعني تكلمه بكلام، توصيه وصية، ترسله يفعل شيئا، تسأله عن أمر فيجيبك بجواب مفصل مقنع، هذا هو المقصود، يفهم الخطاب ويرد الجواب. نعم. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30. لا يعني هذا بعيد، يعني لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، هذا القول أنكره أحمد وأنكره جماعة، قالوا إيش يقولون في سفيان وفي وكيع وهؤلاء الذين طلبوا العلم وهم صغار. نعم. وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. وهذا إيش عندك في التحقيق في الحاشية؟ قال النووي، ما عندك حاشية؟ لا يقول عند الحاشية هنا قال النووي في شرح مسلم إن التقييد أنكره المحققون، يعني التحديد بأن الصبي لا يكتب له سماع إلا 5 سنوات 4 سنوات 10 سنوات 20 سنة 30 أو غير ذلك، هذا كلام. يقول هذا التقييد وجعل هذا السن أو هذا الحد يعني حدا على جميع الصبيان، هذا أنكره المحققون وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون 5 وقد يتجاوز 5 ولا يميز، فهذه مسألة ترجع إلى كل صبي صبي. نعم، وهذا كلام دقيق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الشيخ أبو عمر وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. وهناك من طعن في هذه القصة كما عندنا في الحاشية، غمز في هذه القصة الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، وكذلك أيضا غمز في صحتها الحافظ السخاوي فتح المغيث في هذه القصة. ويعني هناك أيضا قصة شبيهة بها أيضا في تاريخ بغداد بترجمة عبد الله بن محمد بن اللبان الأخباري، شبيهة بذلك أيضا، وأنه حفظه ابن 4 سنين القرآن وغير ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يمنع أن يحفظ الإنسان وهو صغير القرآن وغيره وهو ابن 4 سنين أو ابن 5 سنين، لا مانع من هذا. نعم، غير أنه كان إذا جاع يبكي. إذا نقف عند كلام العلامة أحمد شاكر. نعم، أقرأ كلام العلامة أحمد شاكر. قال اختلفوا في السن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية، فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير 5 سنين، قال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال حقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مزة مزها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. من دلو عندك؟ من دلو. قال الإمام النووي وابن الصلاح والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع، وإلا لم يبلغ 5 وإلا فلا. وإن لم يبلغ 5 يعني العبرة بالتمييز، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا، حتى وإن زاد عن 5. نعم. قال الإمام أحمد شاكر وهذا ظاهر ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن 10 سنين. بل قد مر بنا أيضا ولعل محمود بن الربيع نفسه ما يضبط كل ما كان يعرفه في أو ما حدث له في 5 سنين، لأن هذه المجة حادثة غريبة ومثلها يحفظ ويلصق بالذهن. نعم. وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن 5 لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى أو سمع. صحيح، وهذا الآن إذا نبه العلامة أحمد شاكر رحمه الله على هذا أيضا، ما شاء الله، أيضا هذا كلام سديد لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى أو سمع. نعم. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال، فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، فقال إذا فرق بين البقرة والحمار. وكذلك ما روي عن أحمد، هذا ليس كثيرا، المسألة إذا فرق بين البقرة والحمار كثير من الأطفال يفرقون عما هو أدق من ذلك، ومع ذلك أيضا لا يميز. تفرق بين البقرة والحمار، ما هو هناك ما هو ممكن أن تضع للولد ما هو أصغر من ذلك، تضع له كتابا وتضع له كأسا، الطفل الصغير وتروح أقول له هذا الكتاب، يروح يجيب الكتاب، هذا الكأس يجيب الكأس، وهذا دون البقرة والحمار. قال: وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما؟ أيوة، هما قد سمعا صغارا صغيرين، معنى أن سفيان ووكيع قد سمعا صغيرين، كيف يصنع؟ كيف على هذا القول نقول يعني 15 سنة 15 سنة؟ إذن معنى ذلك سماع سفيان ووكيع غير صحيح، كيف يصنع بهذا، أو كيف يصنع هذا القائل بسماع سفيان ووكيع ونحوهما؟ نعم. قال العلامة أحمد شاكر: هذا في السماع والرواية، وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه وضبطه وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما لزمن معين. وبعض النسخ أظن وتقييده، عندكم في بعض النسخ هذا كلمة وتقييده موجود؟ طيب. وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما لزمن معين، بل العبرة فيهما لاستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أشد وأحسن، وهو يعني هذا محمول كلام السيوطي، الاشتغال بالفقه يقدم على كتابة الحديث. لماذا؟ لأن كتابة الحديث تحتاج إلى رحلة، وفي الرحلات تؤخذ الأوقات وتبذل الجهود الشديدة والمضنية، مما يؤدي إلى أن الإنسان ما لم يكن عنده فقه يبقى دائما هو يعني يرحل من مصر إلى مصر ومن بلد إلى بلد من أجل لفظة أو من أجل رواية، فيبقى إلى أن يموت وهو بعيد عن الفقه. هذا يعني إن كان هذا المحمول على هذا فهو غير صحيح، يعني له وجهة نظر من هذه الناحية، لكن طريقة العلماء أنهم تعلموا هذا وذاك، فلا فقه إلا بالحديث، وهذا أيضا يجب أن يكون معروفا، كما يقول أحمد وإسحاق بن راهوية أن الذي لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه لا يكون عالما. أين إيش الفقه وأنت لا تعرف الحديث؟ الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة، والقرآن يحتاج إلى تفسير، والتفسير بالإسناد، والسنة كذلك بالإسناد. فإذا لم تعرف الصحيح من السقيم، ولم تعرف علوم الرواية، ولم تعرف قواعد العلماء في تمييز هذا، فكيف تعرف الصحيح من الضعيف؟ وإن تعلمت الفقه قال لك قائل مثلا المسألة الفلانية يجوز أن يفعل الإنسان كذا، ما الدليل؟ قال رسول الله كذا. طيب بعد ذلك يجيك واحد من المحدثين يقول لك هذا حديث منكر، إذا الدليل الذي كنت أنت تجوز أو تضعف أو تحرم هذا الحكم بسببه أصبح ضعيفا، ماذا ستفعل؟ بعد ما ضعف الحديث لا يمكن دراسة الفقه إلا بدراسة الحديث، الفقه الثابت الراسخ، الفقه الذي ينفع هو الذي يكون مأخوذا من الكتاب والسنة، وأما دراسة الفقه دون معرفة الصحيح من السقيم فلا. ممكن أنك لا تعرف الصحيح من السقيم لكن تتعلم الفقه عند من يعرف هذا، تتعلم الفقه عند من يعرف هذا فيعلمك الفقه بالأثر، يعلمك الفقه أولا بأول الصحيح الثابت الذي له دليل وبرهان. أما أن تتعلم الفقه عند رجل لا يعرف الحديث الصحيح من السقيم ثم بعد ذلك تحتاج إلى نقض هذا البناء من جديد وإعادة بنائه مرة أخرى يكون شاقا وعسرا عليك. نعم. قال: وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أشد وأحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه. فإن الاشتغال اصبر عليه قليلا. قال: وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه، فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم. نعم، هذا كلام صحيح. إذا عرفت مبادئ الفقه وأصوله العامة والأصول العامة للاستنباط، بعد ذلك عندما تقرأ الحديث النبوي فإن ذلك يعني يفتح عليك كثيرا من الاستدلال ومن مسائل التي يعني تنتزعها فتستفيد من الحديث النبوي كثيرا. أما إذا لم يكن عندك شيء من مبادئ الفقه ولا مبادئ الأصول ربما تمر على كثير من مسائل الحديث وأنت لا يظهر لك وجه الدلالة. والحقيقة أن الإنسان كلما كان عنده تعمق في المسائل العلمية ومعرفة للأمور الشائكة بين العلماء والاختلافات التي بين العلماء فإن قراءته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرى في قراءته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الحلول لهذه المشاكل. أما إذا لم يكن عندك تصور من البداية على أن هذا الأمر اختلف فيه أو غير ذلك فمن هنا يمر عليك الشواهد وأنت لا تشعر بها. نعم. قال فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. طيب إلى هنا في نهاية كلام العلامة أحمد شاكر في وكيفية سماع الحديث وتحمله. نعم أصلا لي أما كتابة الحديث وضبطه صفحة السابقة 26-300. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه، فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. إذن هذه فائدة دراسة علم الحديث. يقول دراسة الحديث تقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة، تقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة بالنسبة لطالب العلم، وتضع أيضا على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وتنزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. الحقيقة أن المحدثين الذين طلبوا الحديث ديانة وتقربا إلى الله عز وجل ينزع من قلبهم هذا التقليد الأعمى والوقوف على قول واحد من العلماء لا يخرج عنه. إذن وما فائدة الحديث الذي معك؟ ما فائدة الرحلة وما فائدة الذهاب للشيوخ وما فائدة طلب العلوم إذا كنت أنت ستقف على قول هذا الإمام لا تخرج عنه؟ وإذا كنت تقلد هذا التقليد يعني يا خسارة هذه الرحلة التي طالما غبت عن أهلك وهجرت وطنك وأنت ترحل لطلب الحديث ثم بعد ذلك تصير مقلدا. الحديث ينفع الكثير من الناس في السلامة من التقليد. وعندما أقول الحديث ينفع الكثير من الناس معنى ذلك أن بعض الناس ما ينفعهم أيضا حتى دراسة الحديث، فممكن أن تجد رجلا مبرزا في علم الحديث ومع ذلك تراه مقلدا أعمى. وهذا أمر مشهور في الحنفية، في كثير من علماء الحنفية عندهم تعصب مقيت بغيض إلى مذهب أبي حنيفة وإن كانوا من المبرزين في علوم الحديث، وإن كانوا من المبرزين في علوم الحديث فترى الواحد منهم يحاول أن ينصر المذهب من أي باب، يحاول أن ينصر المذهب من أي باب ولا يكاد يخرج عنه، ولا يكاد يخرج عنه، ويتكلف ويحاول ويماحل في يعني الالتماس لقول إمامه أو لقول عالم من علماء مذهبه. وأشهر من عرف في المعاصرين في زماننا هذا الكوثري. الكوثري على أنه من المبرزين حقا في علوم الحديث ومن الذين لهم قدم راسخ في هذا العلم ومعرفة بدقائقه وكفاياه الشيء العجيب. ومن قرأ رد الإمام العلامة المعلمي رحمة الله عليه على الكوثر في تنكيل في التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل علم المقدار الذي وقف عليه الكوثر في هذا العلم، شيء عجيب، آية من الآيات في فهم علم الحديث وقواعده وعلومه وطرقه وكيفية البحث وكيفية الوصول إلى المراد ومعرفة هذه الكلمة أين تكون، وهذا الكتاب وهذا المؤلف إيش شرطه في كتابه، وفى أو لم يوفي أو غير ذلك، شيء عجيب، شيء عجيب في هذا الباب. لكن من تفع خذل، خذل مع هذا كل خذل بالعصبية، العصبية المذهبية والبدعة الشنيعة التي وقع فيها، فجمع من بدع الحنفية وجمع غير بدع الحنفية أيضا، جمع مع الاعتزال وأتى بكلام من الجهمية، كل هذا فوق ما عند الحنفية من الكلام سواء في الإرجاء الذي هو إرجاء الفقهاء أو في غير ذلك. المهم الشاهد من هذا، ليس كل من درس علم الحديث يتحرر من التقليد، لكن الحقيقة أن أكثر من درس هذا العلم وابتغى به وجه الله عز وجل تحرر من التقليد، ولكن ليس الكل، ليس الكل. فهذا كما سمعتم الكوثري، أيضا الحنفية كثير كثير من الحنفية، التهانوي، التهانوي أيضا عنده مواطن عجيبة في الدفاع عن المذهب الحنفي وفي الرد على المخالفين له وإن كان الحق معهم. والرجل إذا كان عنده علم بالحديث يستطيع أن يجادل ويستطيع أيضا أن يحاور ويستطيع أن يفلت من الإلزام، إلا إذا كان الذي أمامه رجل خبير بصير فإنه لا بد أن يوقفه، لأن الحق لا بد أن تقوم له العلامات التي ينصبها الله له من أجل أن تقوم الحجة على الناس. لكن إذا كان الرجل عنده علم بالحديث وكان مناظره متوسطا أو لم يكن من المبرزين الأقوياء الفطناء، يستطيع أن يهرب، يستطيع أن يهرب بالشيء العجيب، فتراه مرة يأخذ بقاعدة فيحسن حديثا، ومرة أخرى لا يلتفت لهذه القاعدة ويضعف الحديث، ومرة يأخذ بقول الصحابي، ومرة لا يأخذ به، ومرة يأخذ بالإجماع المدعى وإن كان في موضع فيه نزاع، ومرة إذا أراد أن يرد هذا الإجماع انبرى وأتى بالأدلة من هنا وهناك لبيان أن هذا الإجماع خطأ. الرجل إذا كان عنده علم فتلبيسه ومحاورته يعني تكون أكثر وأكثر أكثر وأكثر. فنسأل الله أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. فلا تظن أن كل من درس علم الحديث يتحرر من التقليد، لا، كثير من درسوا علم الحديث ابتلوا أيضا بالتقليد الأعمى والعصبية المقيتة لبعض المذاهب، وبقوا على ذلك تأتيهم النصوص الصحيحة الصريحة فيتلمسون في تضعيفها أو في ردها أو في غير ذلك من الوجوه الردية في المعروفة عند أهل العلم. نعم. قال: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صحيح، طالب العلم إذا كان عنده معرفة بالأدب واللغة وكان عنده معرفة بالسير والتاريخ يكون مجلسه عامرا بالفوائد، ويكون كذلك أيضا مجلسه شيقا والناس يحتاجون إليه، لا سيما والتاريخ فيه عبرة وعظة ومليء بالأحداث ومليء بالوقائع التي إذا استدللت بها في حالة من الحالات التي جرت في زماننا وتقول قد وقع شبيه ذلك سنة كذا ومع ذلك حصل وحصل، فالحكاية التاريخ تكون لها أثر في نفوس الناس من التصديق أو ربما يؤدي إلى اليقين. فعندما تقول للناس أنتم وإن ابتليتم كذا وإن حصل لكم كذا، قد حصل في زمن كذا وكذا وما ضرهم، وفي زمن كذا حصل كذا وما ضرهم، فهذه كلها دواعي للتثبيت ودواعي يعني البقاء على الخير والاستمرار عليه. فالأدب واللغة والتاريخ هذه أودية من أودية الخير لطالب الحديث، يعني لو جمع هذه الأشياء مع الحديث لقد جمع خيرا كثيرا، إذا جمع هذه الأشياء مع الحديث والفقه، مع الحديث والفقه. والحمد لله أيضا يجب أن يضاف إلى هذا أيضا من جملة المسائل التي ذكرها أن طلب الحديث سبب عظيم من أسباب صحة المعتقد، سبب عظيم من أسباب صحة المعتقد. فمعلوم أن أهل الحديث في الغالب هم الذين سلموا من البدع، وأما البدع فقد فعلت فعلها وأثرت بآثارها الشديدة على الذين لم ينعموا بعلم الحديث، لأن أهل الحديث كانت لهم عقيدة مميزة، وكان العوام الذين يحبون أهل الحديث أعلم بالعقيدة الصحيحة من كبار المنظرين من أهل البدع والأهواء والفرق. فهذا أمر عظيم يجب أن يضيفه إلى هذا الباب، وهو سلامة المعتقد. مثلنا بالكوثر أيضا، ويصدق المثال على الغماري، الغماري الصوفي المخرف مع حفظه لكثير من علوم الحديث ومعرفته لهذا الباب. فيجب أيضا أن تحذر، لا تظن أن كل من كان محدثا فهو على منهج أهل الحديث، لا. وهذا أمر كان موجودا حتى في الأوائل، هناك من كان مشغولا بعلم الحديث ومع ذلك أيضا ابتلي ببعض البدع وابتلي ببعض الأهواء، نسأل الله السلامة. نعم تفضل. قال أخونا عن الحلبي، إيش قال؟ يقول الشيخ عن الحلبي حفظه الله تعالى: أقول وقد سبق في المقدمة شيء من كلام الشيخ شاكر في بيان المنهج الواجب سلوكه على أهل العلم وطلابه التزاما بالكتاب والسنة وبعدا عن التقليد المقيت والعصبية القاتلة. وأزيدها هنا بمناسبة كلام الشيخ شاكر في التقليد، ناقلا كلام الإمام ابن حزم في رسالة النبذ. هذه النبذ في أصول الفقه، رسالة ابن حزم الأندلسي، النبذ في أصول الفقه. نعم. مناقشا هذه المسألة الهامة، يعني مسألة التقليد. نعم. وأيضا فإن هؤلاء الأفاضل أي الأئمة أنفسهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم، فقد خالفهم من قلدهم. وأيضا يعني يقول إن الذي مثلا يقلد الشافعي، ما هي النصوص التي جاءت عن الشافعي في هذا الأمر؟ النصوص أن الشافعي رحمه الله نهى عن تقليده، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فحيثما صح الحديث فهو مذهبي، فلا تأخذوا قولي وتتركوا الحديث الصحيح. وكان يقول أيضا: لا تأخذوا بقولي ولا بقول فلان، ولكن خذوا من حيث أخذنا، أن من حيث أخذنا بالكتاب والسنة. وهكذا العلماء، ما من واحد من العلماء إلا حذر من تقليده وأخذ قوله ورد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء المقلدة أول من عصوا وأول من خالف أئمتهم، لأنهم أخذوا بأمر ونهى أئمتهم عن أن يأخذوا عنهم على هذا الوجه. نعم. قال: وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى بأن يقلد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين؟ فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب، ثم سائر من سمعه، لأننا نراه ينصر كل قولة بلغته لذلك الذي انتمى إليه وإن لم يعرفها قبل ذلك. وهذا هو التقليد بعينه. عندنا الآن كلام ابن حزم رحمه الله على أن المقلد عصوا أئمتهم، وهكذا أيضا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنهم أول من عصوا أئمتهم، وقال هذه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، قال: سموا لنا رجلا في هذه القرون المفضلة وقف نفسه على قول إمام على قول آخر لا يخرج عنه أبدا ويدع لقوله بقية الأقوال. قال: فليكذبنا المقلدة برجل واحد في القرون الثلاثة المفضلة فعل هذا، فإذا لم يستطيعوا أن يثبتوا هذا فليعلموا أن بدعة التقليد بدعة ما جاءت إلا في القرن الرابع، عند وهو القرن الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو بعد ذلك الكذب. شاء ثم يفشو بعد ذلك الكذب. فهذا قرن مذموم وحصلت فيه بدعة التقليد. وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر مناظرة حسنة كان ينبغي إرادها في هذا الموضع على بين مقلد ومتبع، بين مقلد ومتبع. فيقول المتبع للمقلد: أخبرني لماذا اخترت فلان ابن فلان دون بقية الناس. مثلا على سبيل المثال نأتي لمقلد أبي حنيفة، نقول: أخبرنا لماذا اخترت أبا حنيفة دون أحمد ودون الشافعي ودون مالك، إيش الذي جعلك تختار واحدا دون الآخر وتريد للناس أن يختاروا ما اخترت، وربما تنكر على الناس أن يختاروا غير اختيارك، ما الذي جعلك تختار واحدا دون آخر؟ فإن قال إن هذا الرجل حوى علم، يعني أن هذا الرجل أعلم من غيره، أعلم من غيره، فيقال له في مثل هذه الحالة: هؤلاء جميعا لو اجتمعوا أيكون علمهم أكثر من علم هذا الرجل الذي أنت تتبعه، أو أن علم هذا الرجل يكون أكثر من علومهم جميعا؟ فلو قال علمه أكثر من علومهم جميعا كذب، فإنه من المعلوم أن عالما ليس بأعلم من بقية العلماء لو اجتمعوا مع بعضهم، فإن الناس لو اجتمعوا يكون علمهم أكثر من علمه. فإن قال أنا أريد أو أنا اخترت هذا العالم لأنه متأخر، والمتأخر حوى علوم الأولين، وإذا حوى علوم الأولين فمعنى ذلك طيب في الأول قال لأنه أفضل، لأنه أفضل من غير، يقال له شيخه الذي هو تعلم منه أفضل منه، ليش ما تقلد شيخه؟ فإن قال نعم أقلد شيخه، يقال أيضا وشيخ شيخي، ليش ما تقلده هو أولى من شيخه؟ وهكذا نستمر به حتى ندخله على الصحابة، وإذا دخلناه على الصحابة أدخلناه على النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا له إذا خذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال لا، هذا الرجل تأخر وحوى علم شيخي وعلم شيخ شيخي ومن فوقه من الشيوخ، فنقول له إذا كان كذلك فقلد المتأخر الذي هو بعد شيخك هذا الذي أنت تقلده، لأن التلميذ المتأخر بعد شيخه سيحوي علم هذا الشيخ وعلم من قبله، وهكذا شيئا فشيئا حتى نأخذه إلى المتأخرين والمعاصرين، ويكون بهذا المتأخر أعلم من المتقدم. وهذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة، أن علم الأمة وبركة علم الأمة في أولها ليس في آخرها، أن العلم ينزع في آخر الأمة والجهل يكثر، أما أول الأمة العلم فيها كثير. فإن كان يقول بالأفضل قلنا له وشيخه أفضل منه فقلده، وهكذا نستمر به إلى أعلى إلى أن نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يقول بالأعلم والأكثر وأن المتأخر حوى علم السابقين، فنقول له وتلميذ شيخك أو هذا التلميذ الذي أنت تقلده أيضا عنده علم هذا المقلد وعنده علم من قبله، فقلد إذا كنت تنظر إلى أن المتأخر يأخذ علوم من سبقه، فقلد من بعده وهكذا من بعده وهكذا إلى أن تصل إلى المتأخرين. وهل يقول أحد إن علم المتأخرين أفضل أو أكثر من علوم المتقدمين؟ هذا كلام لا يقوله إنسان، فإننا نشعر بالواقع العملي فضلا عن الأدلة النقلية التي وردت إلينا من الكتاب والسنة في هذا الأمر، نشعر بالواقع العملي بنقص علوم المتأخرين، بنقص علوم المتأخرين. وقد ضربت لكم أمثلة بذلك، ضربت لكم أمثلة حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث إنما الأعمال بالنيات ادعي أنه جاء، ادعي أن هذا الحديث جاء من طريق 700 الذين رووه عن يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، 700 رووا هذا الحديث عنه. الحافظ ابن حجر على علمي وسعة اطلاعه يقول: نصرت الأجزاء والمصنفات والمعاجم والكتب في ذلك ما وجدت، يعني ما يبلغ المئة، هذا الحافظ ابن حجر. قبله ابن منده ساق بأسماء الذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عدة 300،